يعمل بإطلاق الحديث وعدم تقييده، فهذا هو اللازم. ما علق عليها ما في شيء عندك وأنت يا عمر؟ ما في شيء. لا وللمعير الرجوع متى شاء ما لم يأذن في شغله، ما لم يأذن في شغله بشيء يستضر المستعير برجوعه فيه. إيه نعم، المعير له أنه يستعير وأنه يعير ومتى ما شاء يرده. أعارك مثلا هذا الثوب تلبسه، له من بأس يقول تعال عطني ولا أنا محتاجته، ما يجوز لك أنك تمانع تسلمه إياه. أعارك هالسيارة على انك مثلا تروح الجدة لك مرتين او ثلاث عالية، اخذ رحت مرة وقال لا انا احتاجته ما بك، له ذلك لان هذا حقه وعركة عارية وكثر خيره اللي انت دفعت منه كافي. الا في موطن واحد وهو اذا كان يتضرر المستعير، مثل انسان مثلا اعارك هالسفينة تتنقل هالباعة من جدة مثلا إلى السودان، حمد يوم انتصفت بالبحر الأحمر قال لك أنا أبي سفينتي عطني إياه أنا محتاجها، هالسفينة اللي معي والله بدأ بها الخراب عشان تقول ليش شلون يوم صرت بوسط البحر تبي تاخذ؟ هذا ما يجوز له إنه يعني لا يلزمه إلا ما يوصل وينزل لأنه يعني ضرر يجدعه بالبحر. أو إنسان عارك مثلا سيارة ورتبت سيارته ورتب فيها ولما صرت بالبر قال لا مد السيارة، هذا ما يجوز تخليه بالمهمي تنزمك. إذا كان فيه ضرر عليه فلا يجوز أنه يأخذها منه. أما إذا كان ما فيه ضرر أعارك إياه مثلا أنك تروح إلى الطائف ولما أنك استعد بغيت تروح قال والله أنا احتاجت السيارة وكذا أنا هو تعال ما يخلي يأخذها ما عليك ضرر روح دور سيارة ثانية. لكن إذا كان عليك ضرر هو ما يجوز، لأنه النبي يقول عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، هذا مضار إذا كونه مثلا يغرك ثم بعدين يأخذه ويخليك مثلا تعطل. كسفينة لحمل متاعه فليس له الرجوع ما دامت في لجة البحر، وإن أعاره حائطا ليضع عليه أطراف خشبه لم يرجع ما دام عليه. اي نعم، مثلا جارك قلت له والله انت جدارك كذا انا بيطلع لي غرفة وبيأحط الخشب على جدارك انت انا تسمحت لي، قال ما يخالف هذه عارية عارك هالجدار. يوم انك بنيت ووسيت وسويت وجصصت وجبل الألهام جاك قال والله يا اخي بأخر خشب تخف يضر جدارك، نقول لا ما يجوز بعد ما بنى وتكلف وكذا تقول لا ما يجوز هذا، قال لا أنا يطيح جدار يترك إنه لا ما يجوز لك إنك إذا طاح جدارك هكا الحين تبنه ولا تسمح ولا يطيح، لكن مدام باقي ما يجوز. لكن لو مثلا هد استعاره منه وقامت هالغرفة له مثلا سنة أو سنتين ثم راد يكبره وهده يبي يكبره ما يضع الخشب مرة ثانية إلا بإذنه، إن أذنه ولا ما يضعه. ولا أجرة لمن أعار حائطا ثم رجع حتى يسقط، لأن بقى يستمر عليه حتى إما يسقط الجدار أو يسقط بنيان هذا أو ينقضه. نعم، لأن بقاءه بحكم العارية فوجب كونه بلا أجرة، بخلاف من أعار أرضا لزرع ثم رجع. نعم، هذا على قول. والقول الآخر أنه إذا طلب الجار من جار أنه يضع الخشب على جداره والجدار يتحمل ما يجوز له منعه، يلزم لزوم أنه يأذن له بوضع الخشب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة لا يقول لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. فأبو هريرة يحدث الناس بهذا وبعضهم قال أبو هريرة رضي الله عنه ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم. فالنبي يقول لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، فإذا اللهم إلا إذا كان الجدار يتضرر على الخشب فصحيح، إذا كانت تتضرر فالحديث الآخر يقول لا ضرر ولا ضرر، لكن إذا ما يتضرر فيجوز له الجبر عنه، لأن بقاءه بحكم العارية فوجب كونه بلا أجرة، بخلاف من أعار أرضا لزرع ثم رجع فيبقى الزرع بأجرة المثل لحصاده جمعا بين الحقين. نعم جمعا بين الحقين، لو مثلا قال أنا سمح لك تزرع هذه الأرض سنة سنتين ثلاث، وبدأ يزرع وحط فيها زراعة، يوم تم سنة ولا هذا زرع وماشي قال لا أنا هوت مدرت، طيب مش أتلف زرعي أنا؟ نقول ما دام تهون لنا طريقة وهي الأجرة، نجيب ناس من الفلاحين اللي يعرفون، فلاحين اللي يعرفون الأجرة، ونجمع اثنين أو ثلاثة ونقول وش يسوى أجرة هالزرع يبقى بالأرض إذا كذا وكذا، فإذا قالوا تستحق كذا كنا سلموا الأجرة، هون عن العارية تصير بأجرة ويعطيه أجرة. نعم الفرق بين ان هذا لو دفع الأجرة ما عليه هذا نحن. الناحية الثانية ان هذه فيها حديث لا يمنع ان جار جاره وان يغلز اخوشه في جدال، ولذلك جمهور العلماء يرون انه بدون ادرة ويجوز ان يحطه لاننا بأدلة، وهذه لا ما فيها حديث، وهذا حق له ماله يتصرف فيه ولا عليه ضرر من هذا، والناس كلهم يستأجرون الاراضي ويزرعونها، انت مثل الناس ما عليك ضرر في هذا الا ان نمنع الضرر عليك بحيث انه ما نتلف زرعك، اما الاجره كل الناس 90% الفلاحين اللي يزرعون الاراضي مهب لهم يزرعون اراضي غيرهم ما عليك ضرر في هذا. ولا يرد الخشب ان سقط الحائط لهدم او غيره، لأن الإذن تناول الأول فلا يتعداه لغيره إلا بإذنه، أي إذن صاحب الحائط. نعم بإذن جديدة، لأن يعني الإذن الأولى انتهت بسقوطه، الآن لابد من إذن جديد. نعم إلا بإذنه، أي إذن صاحب الحائط، أو عند الضرورة إلى وضعه إذا لم يتضرر الحائط كما تقدم في الصلح. انتهى الباب. لا فصل وتضمن العارية. وتضمن العارية زين طويل الباب. ها طويل الباب لا طويل لا وهذا يعني مبدأ زين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب الهائم المخالف للقصد في كل شيء. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو: كان هاهنا رجل اسمه نواس، وكانت عنده إبل هيم، فذهب ابن عمر رضي الله عنهما فاشترى تلك الإبل من شريك الله، فجاء إليه شريكه فقال: بعنا تلك الإبل. فقال: ممن بعتها؟ فقال: من شيخ كذا وكذا. فقال: ويحك، ذاك والله ابن عمر. فجاءه فقال: إن شريكي باعك إبلا هيما ولم يعرف. قال فاستق فلما ذهب يستاقها فقال: دها، رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى. سمع سفيان عمر. باب بيع السلاح. قال عن الهيب هذا مرض، لكن مش نوعية المرض هذا. قال الهيم بكسر الهاء جمع أهيم المذكر ويقال الأنثى هيمة. قولها الأجرب في رواية والإبل الهيم التي أصابها الهيان بضم الهاء وبكسرها، داء تصير منه عطشا تشرب فلا تروى. يشاربون شرب الهيم، فشاربون شرب الهيم شرب الإبل الهائمة التي ما يرويها الشيء، نعم، من مرض فيها، نعم. وقيل الإبل الهيم المطلية بالقطران من الجرب فتصير عطشها من حرارة الجرب، من حرارة الجرب والقطران اللي عليه، لأن القطران حار. نعم. وقيل هو داء ينشأ عنه الجرب، قيل هو داء ينشأ عنه الجرب، عنه الجرب يعني مرض يصيبه ثم بعد ذلك يحدث الجرب. المهم ان الابل الهيم او الابل الجربة الهيم او الجرب او غير ذلك الدبر او نحو ذلك من العيوب التي في الابل، فيجوز ان يتبايع الناس الابل ولو فيها مرض، يتبايعون الغنم ولو فيها مرض، يتبايعون الابل ولو فيها مرض، لكن بشرط ان البايع يخبر المشتري باللي فيها، ما يجوز يغشه يقول فيها مرض وهو ما علم عنه، لا بد أن يخبره، يدخل على بصيره يقول ترى مثلا البعير هذا اللي بعتك عليه ترى في بادي مغى الجرب، وشوف المحل الفلاني، ما يبيعه ويسكت لأن الجرب هذا عيب كبير، يعني أولا خطر عليه، والثاني يبي كلفه ومعالجة وكذا، ولا بد أن ينفرد الحال عن الإبل لأنه يشطرون على الإبل لأنه يبي راعي الحال ويبي عمل ويبي، فهذا لا يجوز أن يبيعه وهو ساكت عليه. أما إذا أن المشتري دخل على بصيره وعلم أن هذا العيب فيها فهذا يجوز. باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها. ذكرها عمران بن حسين بيعه في الفتنة. أما في الفتنة فجمهور العلماء محرم، وقت الفتن بين المسلمين محرم بيع السلاح، لأنك تبيع السلاح ويقتل رجل مسلم، فمعناه أنك تعاونت على الإثم والعدوان. الله يقول ولا تتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا صار مثلا بين طائفتين مسلمتين قتال، أو بين قبيلتين قتال، وتروح أن تجيب الأسلحة علشان تكسب شيء من المادة وتبيع عليهم الأسلحة وهم يتقاتلون، هذا ما يجوز، حرم شرعا، لا يجوز، هذا من التعاون على الإثم والعدوان. ولذلك ما ينعقد البيع ولا يصح البيع. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فبعت الدرع فافتعت به مخرفا في بني سلمة فإنه الأول مال تأثرته في الإسلام. دور يا محمد. مخرفا بالمعجم ايه؟ هو البستان بكسر الميم الوعاء الذي يجمع فيه الثمار. ايش هو البستان؟ اي نعم. ايه؟ وبكسر الميم ايه؟ وبالمعجمة الساكنة والفاء مفتوح الأول هو البستان، وبكسر الميم الوعاء الذي يجمع فيه الثمار. أين؟ إيه بالكسر يخرف يفعل الآلة اللي يخرف به مطحن اللي يجمع به التمر، أما مخرف هو الشيء اللي يخرف الأشجار اللي تخرفه وتقطف منها، لأن يعني الخير تخرفه خرف تأخذ كل ما استوى منها تجني، فهذا يسمى خرف، إنك تجني شيئا فشيء. أما الآلة اللي ترك النخلة مثلا أو الشجرة وتجمع به يخرب بكسر الميم. احنا شكرا البستان يعني البستان ها؟ يعني الحديقة يعني. الحديقة حديقة فيها أشجار وإلا ثمار الحديقة. لا هو كان لا ما هو الظاهر ما هو لأنه سمى مال ثابت، ما هو الظاهر أنه الثمر وحده، لا الحديقة نفسها. الحديقة هي نفسها. نعم. باب في العطار وبيع المسك أي وبيع المسك. باب في العطار وبيع المسك. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد يعني مهنة العطار يكون بائع عطر يبيع العطورات هذا لا بأس به، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن البيع في مثل هذه الأمور أيضا شيء طيب، ولذلك شبه النبي جلس السوق والجلس الصالح ببائع العطر وبنافخ الكيل، قال الجليس الصالح كبائع إما أن يحذيك يعطيك من طيب النعمة، وإلا تقل حالة وانتجاسن عنده تشم الريحة الطيبة، هذا الجليس الصالح إما أن ينفعك ويرشدك، ولا قل حالة أنك تنكف عن الشر ما دمت أنك جاسن رجل صالح ما يعينك على الفساد ولا يعينك على المعاصي، وربما نفعك بما يهدي إليك من النصائح ومن العلم ومن الأدب وتنتفع منه. أقل حالة إذا ما انتفعت أقل حالة أنك تنكف عن الشر يحميك، لأنه ما هو برايح أن يعمل استعمل شر، لأنه أما جلس السوء فهو كان في خركيب، إما يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة. فهو إذا كان مثلا ما دلك على الشر، لصاحب شر يستعمل الشر هو يبي يدلك عليه، لأن القرين مثل قرين، عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارنة يقتدي، إما أن تعمل مثل أعماله فهذا إحراق الثياب أحرك، وإما أن ما جريته على فعله لكنك ما تنتفع منه بشيء، لأن الرجل الفاسد ما يفيد بشيء ولا ينفعك بشيء، لا بنصيحة ولا يضرك ولا ينفعك. فهذا عطر النبي عليه الصلاة والسلام بيّن شبه اللي بيع عطر، معناه أنه بيع العطر، والنبي ما نهى عن بيع العطر، وأن الإنسان يستعمل التجارة في أي شيء، في بيع العطر أو في بيع الإبل أو في أي شيء من أنواع البيع والشراء، هذا كله جائز في الإسلام. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا أبو بردة بن عبد الله قال سمعت أبا بردة بن أبي موسى عن أبي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكيل حداد، لا يعدمك من صاحب المسك ما تشتنيه أو تجد ريحة، وكيل الحداد يحرق بيتك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة. باب ذكر الحجام. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن حميد. نعم، الحجام وإن كان الحجام مهنته مهنة الرديئة، والعرب كانوا يستقبلون هذه المهنة، وكذلك أيضا باقية حتى في الإسلام ما ينبغي للإنسان أن يعمل هذه المهنة، وكسبه كسب الردي، والنبي سماها خبيث، كسبه كسب الخبيث، وإن كان ما هو محرم ولكنه كسب الردي. الحجامة ما ينبغي، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر الحجامين كانوا عنده، وكان الحجام جاء وحجم الرسول عليه الصلاة والسلام وأعطاه النبي أجرته، فهذا دليل على جوازه، إلا أن مهنة الرديئة ما ينبغي أن الإنسان يتصف به. وكسب الحجام كسب، جاء في الحديث أنه كسب خبيث، كسب الحجام خبيث. نعم. طيب إذا أعطيته رفض يعني؟ إذا أعطيته رفض ما لا بس. عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال العلماء يقولون أن الحجام ما ينبغي أن يأكل من كسب، من كسب الحجام، لو حصل منها فلوس يكره، إذا كان حر يكره أنه يأكل منها، لكن إذا جاءوا كسبها ينبغي ينفقوا في شيء ثاني، مثلا طعام للحيوان أو كذا، أو يشتربوا بنزين السيارة أو كذا، ما يشتربوا شيء يأكله. وكسب حجام فقول خبيث، سحت بذا قد جاءنا الحديث، أكل لحر ليس بالملائم، يطعم للرقيق والبهائم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال هجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا من خراجه. نعم، هو كان مملوك وسيد ومخليه يشتغل عند الناس وكذا يشتغل، فجاء وحجم النبي، النبي أعطى صاع من تمر وقال لسيده أنه عمل معنى معروف يكون مثلا حجم، وعطاه النبي أجرته، ومع ذلك النبي قال لسيده خفف عنه اليوم لا تكلف عليه من أجلنا، هو خفف عنه سيده. حدثنا مسدد حدثنا خالد هو ابن عبد الله حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطه. نعم، وهو حرام إلا أنه بس كسب الردي ما ينبغي للحر أنه يأكل منه. باب التجارة فيما يكره من سهول الرجال والنساء. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا أبو بكر بن حفص عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر رضي الله عنه بحلة حرير أو سيارة فرآها عليه فقال إني لمرسل بها إليك لتلبسها، إنما يلبسها من لا خلاق له، إنما بعثت إليك لتستمتع بها يعني تبيعها. نعم، الحرير محرم على ذكور هذه الأمة، ما يجوز للمسلمين الذكور أن يلبسوا الحرير ولا أن يلبسوا الذهب، لأن النبي أخذ قطعة من حرير وقطعة من ذهب قال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناث. فمدام أنه حرام على الذكور استعمال الذهب، حرام استعمال الحرير على الذكور، بعض العلماء يقول مدام أنه حرام أنا ما أبيعه وأشتري، أخاف أبيعه على شخص ويلبسه ومن أنا أصير عاتل. المصنف رحمه الله يقول لا بأس أنك تبيعه، لأنه ربي قال لي أنت بنيتك أنك تبيعه على غير النساء اللي يلبسونه النساء الحرير والذهب اللي يلبسونه النساء. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء حلة من حرير، والنبي ما يلبس الحرير لأنه حرم، النبي أعطاه عمر، لكن النبي اعتمد على ما عند عمر من العلم وعلى ما عنده من الفطن والذكاء على أن عمر هالحلة التي يبيعها نساء أو يبيعها أو ينتفع بثمنها فلبسها عمر. لما أراها النبي عليه قال لا حينا لما عدد كيها بك تلبسها هبك تنتفع تبيعها وتأخذ قروشة ولا تعطي نساءك وذلا ما يجوز تلبس. فلو كان أنه ما يجوز كان النبي ما حطى عمر رضي الله كان النبي أحرقه قال لا أنا خفت. فدليل على أنك يجوز أنك تلبس تشتري الحرير وتبيعه ما يخالف، تبيعه على النساء ولو جاء شراء رجل منك تبيعه عليه ما يخالف، يبي لبسه مثلا النساء وما يخالف، لكن لبسه محرم لما هو بيع وشرب وما هو حرام مدامت أنه مباح طائفة من الناس وهي النساء يجوز لك ذلك، ما هو محرم بدليل أن النبي أعطى عمر رضي الله عنه، ولو كان محرم على كان ما أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أخبرت أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهة فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة؟ قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم أحوا ما خلقتم. وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. نعم، النبي لما رأى الصور كرهه ووقف ما دخل البيت، مع أنها الصور ما هي مجسمة مثل ما يقول بعض الناس أن المجسم ما فيه بأس، لا النبي نهى عنه وهي ما هي مجسمة لأنها صورة خرقة، ومعروف أن الصورة الخرقة ما هي مجسمة، هذا دليل على أنه لا فرق بين الصور المجسمة وغير المجسمة، النبي نهى عنها. لكن جاء حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كانت الصورة تمتهن تفرش وتوطى بالأقدام فهذا لا بأس باستعماله إذا كانت تمتهن، أما إذا كانت لا تمتهن فهذا لا يجوز له. يعتبر ما ورد ناسخ لهذا ما ذكر شيء الشارح عليه عن الحديث هذا، لأن النبي أمر بالكرام اللي وضعته عائشة هذا الكرام أمر أن تمسكه وتجعله مسانة تجعله مخاد توطأ وتمتحن. نعم. ووجه الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم لم يفسخ البيعة في النمرقة، وسيأتي أن في بعض طرق الحديث المذكور أنه صلى الله عليه وسلم توكأ عليها بعد ذلك. بعد ذلك نعم، لو قال العائشة اجعليها مخاد فهذا إذا كانت تمتحن تجعل على أنه لا بأس بها. نعم، إنما النهي عن تعظيمه لأنه إذا عظمت هذا هو المحذور. قد لأنه قد ينتج عنها أمور ثانية للتعظيم، ثم تصل الحالة إلى حالة ما وصل إليه قوم نوح لما صوروا صور رجال صالحين علشان يتذكرون أعمالهم وتذكرون أفعالهم يقتدون بهم، بعد ذلك طال العهد فعبدوهم فجعلوا يركعون ويسجدون لهم ويجعلونهم وسائط بينهم وبين الله. نعم. فإذا انتفى المحذور. نعم. باب صاحب السلعة أحق بالثوب. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني النجار فامنوني بحائضكم في خرب ونخل. نعم. الشاهد قوله ثامنوني بحائضكم، صاحب السلعة هو اللي ثمنه هو اللي قدره، تروح أنت تثمنه تقول ثمنت تبيع أبوك، إن قال هذا قيمة أنجزت كلته، يعني المساومة معناها الحد على ما يقال بلغتنا، تم تحد أبوه فهم يبينوا حده يعني هذا قيمته ما نبيعه إلا بهذا الحد الفلاني. فالنبي طالب منه قال ثامنوني، يعني كم ثمنوه علشان يدفعوا لكم، ثامنوني بحائته. يعني لما أن النبي وصل إلى المدينة وأراد أن يعمر مسجده وأراد صلى الله عليه وسلم أن يعمر كذلك أيضا مساكن النساء، طلب منهم حائط اللي هو عبارة عن مكان بستان نخل، وقد ماتت النخل وطاحت، فالنبي قال لهم هذا بستان خرب أنا اشتريه وعمرقوه، فاشتروه النبي منهم وعمرقوه المسجد واستعمل خشب النخل فيه وعمر بيوت النساء. الشاهد من الحديث قولوا ثامنوني بحائطكم، تأتي صاحب السلعة وتقول مثلا كم تبيع أبو. نعم. ويجوز حالة ثانية وهو صاحب السلعة يأتي ويعرضها في من يزيد، يقول من يزيد، هذا يقول بمئة وهذا يقول بمئة وعشرة وهذا يقول بمئة وعشرين، أيضا هذا جائز. نعم. باب كم يجوز الخيار. حدثنا صدقة أخبرنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد. نعم. الخيار خياران، خيار مجلس وخيار شرط. خيار المجلس ما لم يتفرقا مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، خيار للشرط مقدام ما يشترطه، لي خيار يومين، لي خيار ثلاثة أيام، لي خيار شهر، لي خيار شهرين، جائز. نعم. قال سمعت يحيى بن سعيد قال سمعت نافعا ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا. ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا، إذا ما قالوا مثلا خيار فهم إذا تفرقوا خلاص انتهى الخيار اللي بينهم ولزم لازم البيع. أما إذا مثلا شرط واحد منهم الخيار أو هم مثلا اشترطوا قال أنا بيشتري هذه السيارة لكن ترى بيخليها عندي يومين أو ثلاثة بيجربها، أنا لي الخيار ثلاثة أيام، له الحق له الخيار بعد ثلاثة أيام إما يسلم القيمة وإما أن يسلم السيارة، هذا جائز. نعم. قال نافع وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. حدثنا حفص بن عمر حدثنا همام عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن